Book 2 47 47 الإعداد للسفر Reiseforberedelser يجب أن نعبي شنطتنا Du må pakke kofferten vår يجب أن لا تنسى شيئا. Du må ikke glemme noe. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Du trenger en stor koffert. لا تنسى جواز السفر. Ikke glem passet. لا تنسى تذكرة الطيران. Ikke glem flybillettene. لا تنسى الشيكات السياحية. Ikke glem reisesjekkene. خذ معك كريم واقي من الشمس. Ta med deg solkrem. خذ معك النظارة الشمسية. Ta med deg solbrillene. خذ معك القبعة الشمسية. Ta med deg solhatten. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Vil du ta med deg bykart? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Vil du ta med deg reiseguide? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Vil du ta med deg paraply? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Husk buksene, skjortene og sokkene. تذكر رباطات العنق، الأحزمة والستارات. Husk slipsene, beltene og dressjakkene. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Husk pyjamaene, nattkjolene og t-skjortene. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Du trenger sko, sandaler og støvler. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Du trenger lommetørkle, såpe og neglesaks. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Du trenger en kam, en tannbørste og tannkrem.